وصلى على خادم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فتعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن القصر في الصلاة وما يتعلق بها وما يتعلق به من أحكام. وتعلمون أننا قد وصلنا قاعدة ينبغي إن شاء الله تعالى أن نسير عليها تتعلق بأهم نقاط هذا الموضوع، منها أن وقفنا على نوعية السفر الذي يجيز لنا القصر، ثم وقفنا على هل القصر رخصة أم عينة، ثم بعد هذا تحدثنا من أين ومن متى يبدأ القصر في الصلاة ومتى ينتهي، ثم تحدثنا عن المسافة التي تبيح القصر في الصلاة، ثم تحدثنا عن المدة التي يحل لك أن تقصر فيها ولا تعتبر مقيما وما تعتبر به إن شاء الله تعالى مقيما. وكما قلنا بالأمس إن شاء الله تعالى بقيت لنا عدة نقاط سريعة ينبغي أن نتحدث عنها وفيها، تتعلق بهذا الموضوع إن شاء الله تعالى وترتبط بكثير من التساؤلات التي وردت إلينا من الإخوة الأفاضل بعد سماعهم لهذا الموضوع. أما عن النقطة الأولى التي نود أن نتكلم عنها وفيها إن شاء الله تعالى، وهو بعض الناس قد يسافر من القاهرة مثلا وهو يقيم فيها، ثم يسافر إلى بلدته، وفي بلدته يكون هناك الأب وتكون هناك الأم ويكون هناك العم ويكون هناك الخال، وكما قلت قد يكون له مكان معد للإقامة في بلدته التي يسافر إليها، فهو يعتبر نفسه إن شاء الله تعالى قد انتقل من بيته إلى بيته. المسألة لا تختلف كثيرا، فبعض الناس قد كما أسمع بيبني مثلا فيلا أو شقة أو دار أو بيت في بلدته مسقط رأسه والتي فيها أهله وأقاربه، وحينما يذهب يفتح بيته ويمكث في بيته فهو ينتقل من بيته إلى بيته، فهل هذا أيضا؟ فبقول هل هذا أيضا يبيح له القصر في الصلاة أو لا يبيح له القصر في الصلاة؟ هنا كما قال أهل العلم كان هذا رأي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن الصحابة المؤمنين، أن بلدتك هي التي فيها زوجك وعملك، فيها شغلي وفيها زوجتي وفيها أولادي، فهي لي بلد لا اعتبار بوجود أهلي فيه، لا اعتبار بإني دي بلدي التي ولدت فيها، لا اعتبار لهذا بقدر ما بيقول الاعتبار للزوجة وللولد وللعمل. فأنا ما أمكت الآن في القاهرة، زوجتي أولادي عملي موجودين في القاهرة، فأي بلد أنتقل إليها حتى ولو كان لي فيها مكان معد أعتبر مسافرا إليها فأقصر الصلاة. دي مسألة ينبغي أن تضعوها أيضا في الاعتبار. كثير من الناس بيسألني أنا ده مسافر بلد، ده أنا قاعد مع أبويا وأمي ولا رايح فين يعني. سبحان الله، زوجتك فين؟ أولادك فين؟ عملك فين؟ لأن هو المرء دائما بيقول بيربطه بالمكان، أي مكان أنت ترتبط به، ترتبط به إيه؟ وإلا طب كلنا من القرى، كلنا من القرى، الأصل كلها من القرى، ولدنا فيها وأهلنا فيها، كلها ليه؟ وردنا إلى القاهرة، ارتباط بالمكان برتبط به إيه؟ برتبط بالزوجة وللعمل، خلاص للزوجة وللعمل، ومن هنا قالوا في ملحظ آخر، طيب هفترض إن أنا الآن أصبحت لي زوجها هنا وأصبحت لي زوجة هناك، مش كده؟ يقول انا طيب انا قاعد في القاهرة متزوج، متزوج بكره ايضا فين؟ ها؟ في الزقازيق مثلا، في الصعيد مثلا عشان الاخوان في الصعيد بيقولوا ما تجيبش سيرتنا، طيب في الصعيد مثلا، خلاص؟ يبقى متزوج هنا او هنا، خلاص؟ فعندي زوجة في القاهرة، وعندي زوجة في البلد التي يسافر اليها، تمام؟ احتسب في اي المكانين انا مقيم وفي اي المكانين انا مسافر، ابقى فين؟ اخسر الصلاة فين؟ اخسر الصلاة عند الجديدة ولا عند القديمة؟ تاخد بالك؟ كل هذا. فاهل العلم يقول المرجح هنا، بعض اهل العلم يقول حتم في الحالتين، وده كان تأويل لبعض السلف انك ما دام ليك زوجة هنا وليك زوجة هنا حتم صلاتك هنا وتتم ايه؟ هنا ولما تسافر في حتة تانية نتكلم، لكن ما دام مسافر لمين؟ وجاي من عند مين لمين؟ لا تعتبر في السفر. بعض اهل العلم بيرى هذا، البعض الاخر بيقول لا انت ليك القصر في احد المكانين، طيب انهي؟ قال تقصر اللي هيرجح احد المكانين على الاخر العمل. العمل انت متزوج بالطاهرة ومتزوج بالصعيد ومتزوج بالزقازيق، لكن شغلك فين؟ في القاهرة، وده القاهرة هي التي تتم فيها. ليه؟ لان عملك بيربطك بالمكان اكثر، مش كده ولا ايه؟ عملك بيجعلك مرتبط يوميا في هذا المكان، خلاص؟ اما جهادك للزوجة لن يكون الاخرى، لن يكون يوميا، اذا يوميا لن يكون يوميا. فهذا المرجح والمعتبر هو المكان اللي فيه الزوجة والعمل، وايه؟ والعمل. علشان برضو اخواننا اللي بيسألوا في مثل هذه الامور يكونوا على بينة من امرهم. الاخوة اللي قالوا طيب انا واحد والله العربيات اللي احنا بنقول عليها السيارات البلجيكي اللي هو يوميا بيسافر رايح اسكندريه شغلته كده يودي الناس ويجي ويعمل ايه؟ يوميا هيخسر الصلاه، يوميا كل فرض هيدركه خارج القاهره هيصليه قصر، وكل فرض هيدركه وهو داخل القاهره هيصليه تمام زي ما اتفقنا، خارج البلد هيصلي قصر، داخل البلد هيصلي جماعة يوميا. يوميا يا اخي والاف ايه؟ مش عارف انت كل يوم، هو كل يوم بيتغير الشرح، هو كل يوم معنى كل يوم بيتغير الشرح، الشرح والشرح والحكم الشرعي والحكم الشرعي. فالراجل اللي بيطلع مسافر اهو خد بعض بتاع الوردة توصيلة لاسكندرية، خلاص يقدم عليه الظهر فين؟ الطريق بعد الظهر ايه؟ قصر. رجع بسلامة الله على بال ما رجع القاهرة ودخل القاهرة وأذن عليه العصر، يبقى وصل العصر ايه؟ تمام. وهكذا كل فرض هيزيد زي ما قلنا خارج حدود البلدة بقى قصر، داخل حدود البلدة بقى تمام. القاعدة التي قلنا لا تتخلف كل يومين يومين. طب اصحابنا اللي في الجيش، اصحابنا اللي بيظهر الجيش، كنت انا بروح الجيش بعض مش عارف اسبوع بعد 10 ايام بعد 20 يوم بحسب ما بيعرف، سواء كان ضابط عسكري وباقي اعمل ايه؟ هنطبق القاعده اللي قلناها، اليوم اللي انت رايح فيه بمجرد ما تتجاوز البلده كل فرد هيبقى قصر، واليوم اللي انت راجع فيه الى ان تدخل البلده كل فرد هيبقى قصر. شوف انت بتقعد في الجيش كام يوم؟ مش احنا لسه قايلين كلام امبارح؟ شوف انت بتقعد في الجيش كام يوم؟ عارف انك انت بتقعد اسبوع، عارف انك بتقعد 10 ايام، عارف انك بتقعد 20 يوم، يبقى حصل لي ايه؟ تمام، على طول كده تمام، رايح هتقعد 3 ايام في اقل، يبقى حصل لي الكل مصر. فانا ما تتخلف، نعم. طب ما قلت كل يوم ما قلت كل يوم ما مش كلمت عن بتاع كل يوم ده؟ مش عارف الجيش كل يوم. ايه؟ طب ايه؟ يروح كل يوم ويرجع، هنطبق عليه الكلام اللي قلناه على سواء العربيه اللي بيروح كل يوم ويرجع، هنقول له كل فرض هيبقى ان شاء الله تعالى خارج القاهره هتصليه قصر، وكل فرض هتيجي ان شاء الله بعد ما تيجي القاهره بسلام الله هيبقى تمام. قاعده ما تتخلص، قاعده ما تتخلص. المساله اصلا كلها في خارج ماشي تمام؟ ها؟ أن نجي لحكم آخر قبل ما نتكلم عن جمع بين الصلاة، وهو اهتماما أنت إحنا مرينا على المسألة دي، إحنا بنتكلم عن قصر الصلاة وقصة عزيمة مرنها سريعا، وهو اهتمام المسافر بمقيم. أنا عايز حريص على صلاة الجماعة وأنا راجل مسافر، هأتم بمقيم. أهل العلم اتفقوا جميعا على أن المسافر طبعا دي مسألة ما فيها خلاف، يجوز له أن يؤم المقيم، أن يؤم المقيم، وهذا من خلال رواية قد أخرجها أحمد في مسنده وإن كان في سندها ضعف، إلا أنها تقوى بالمتابعات والشواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة عشرا يصلي بالناس قصرا، ثم يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم على سفر. إذا كان بيصلي إمام، ولذلك أنت لما تسافر وتصلي إمام أنت بتقصر، ثم تنبه المقيمين على أن يتموا على أن يتموا صلاتهم. وهذا ما فعله عمر بن الخطاب، وصح عنه أنه وهو في مكة كان يصلي قصرا ثم يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم على سفر. دي مسألة ما اختلفوا فيها، لكن الكلام اللي حصل بعد، طيب الراجل بقى اللي مسافر ده مش هو هيبقى إمام؟ الصلاة بتقام وأصبح ليها إمام مقيم، يأتم به أو لا يأتم به؟ كل الفقهاء على الاهتمام به، جواز الاهتمام به. انت بقى المسافر يجوز لك ان انت تهتم بايه؟ بمقيم. لكن الخلاف وقع فيه بقى، هتتم صلاتك ولا تقصرها؟ الامام مالك هو الوحيد اللي راى كراهيه، شوف حبيبي، كراهيه الاهتمام بالمقيم. يعني عند الامام مالك الافضل لك ان تصلي منفردا، لكن انت الامام، وانت الامام يتصلي منفردا، خلاص يتصلي منفردا، كل على الجواز. لكن بقوله الخلاف واقع، اتم صلاتي او لا اتم صلاتي؟ اتجد فريق من السلف، فريق ليس فريق والله من السلف، كثير من التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم راوا انك لو اهتممت بالمقيم فلا بد وان تلتزم بركعتين، فلو ادركت في ركعه يبقى هتقوم وتجيب ركعتين بس، ولو ادركت في ركعتين يبقى هما حسبك، ولو ادركت في اكثر من ركعتين الصلاه الرباعيه طبعا هتكتفي حضرتك بالركعتين وتمني مفارقه وتسلم وهو يكمل صلاته، زي ما انت بتسلم وهو بيقوم يتم صلاته انت هتسلم وهو برضه هيكمل صلاته وتنوي مخالفته. وهذا الراي تبناه ابن حزم ودافع عنه كثيرا وسرد له وعرض له من الادله الكثير في كتابه المحلى. فابن حزم بيرى هذا وبيرى ان حضرتك بتكتفي بالركعتين حتى ولئن اتممت بمقيم. الله، قالوا طيب سبحان الله، يعني الامام يوم يكمل اربعه واللي يصلي اثنين ويسلم الايه؟ قالوا الله، امال فين انما جعل الامام ليؤتم به؟ قال طيب يعني هتمشي بالقاعده دي؟ قال قال طب اشمعنى لما هو المسافر صلى امام ما اتمش به المقيمين ويسلموا السلام؟ مش انما جعل الامام ليؤتم به؟ قالوا هم كمان زي ما سلموا ركعتين يسلموا من ركعتين. قال لا، ده كده صلاة منقوصة. قال برضو هو ايه من فرقه لان كده صلاة هتبقى زايدة، واحنا اتفقنا انها ايه عزيمة ركعتين، فكده خلاص. ايه طيب، ما احنا ممكن نرجع عليك رد. قال ايه هو؟ قالوا له ان اللي بيهتم بامام مسافر بيقوم يكمل، لان النبي علمنا ده، قال اتموا صلاتكم فانا قوم على سفر. فرد ابن حزم قال هذا دليل عليكم وليس لكم. دليل عليكم ليه؟ قال هذا يعني ان الصلاه فرضيتها ركعتان، هي اثنين بس، جاي مسافر وإلا لما دعت الحاجة إلى أن يقول لمن أتمه سلتكم فإنا قوم على سفر. فمعنى أن يقول فإنا قوم على سفر معناها أنه يلبي أن الفرض علينا أصبح ركعتين, أن الفرض علينا أصبح ركعتين. وهذا يؤكد أنك حتى لو اتممت بالمقيم لابد أن تلتزم بهذا الفرض وهو الركعتين, وهو من الركعتين. برأي هؤلاء, برأي هؤلاء لا, رأي الفقهاء باقي الفقهاء ألا من اتم بالمقيم هيتم صلاته ويرد الصلاة إلى أصلها. إيه أصلها كالكام؟ أربعة. فسيرد الصلاة إلى أصلها ولا شيء في هذا, إلا أن الإمام مالك, إلا أن الإمام مالك بيرى أنك تتم الصلاة ولو أدركت, طبعا كل الفقهاء يروا هذا, لو أدركت الإمام ولو في ركعة, ولو في إيه؟ ولو في ركعة مش هتقوم تدملها واحدة تانية وتكتفي, لا ما دام اتممت بالمقيم يبقى حتى لو أدركت ولو في ركعة هتصلي صلاة مقيم. أربعة أربعة. لأن الإمام مالك بيقول إذا أدركت في ركعة, فلو أدركت الإمام فيما دون الركعة بعد ما اعتدل من التشهد الأخير, بعد ما اعتدل من الركوع الأخير, أدركت في آخر سجدة في التشهد الأخير, ما يبقاش اسمك أدركت الإمام, لأن الإمام لا يدرك إلا بالركوع, خاصة آخر ركوع لا يدرك إلا بهذا. تمام. فالإمام مالك بيرى أنك إذا أدركته بعد أن أتى بآخر ركوع في الصلاة فأنت تكتفي بأن تصلي ركعتين, لأن اسمك في هذه الحالة لم تأتم به ولم تكن مدركا له. لكن باقي الفقهاء يقول لو أدركت ولو في أي جزء من الصلاة حتى لو التشهد الأخير لابد أن تصلي أربع ركعات, أربع ركعات. أنا بقول لك هذا الكلام علشان تبقى عارف ما قاله أهل العلم في اهتمام المسافر بالإيه؟ بالمقيم. أنا رأيي زي كما قلت, وأنا الإمام مالك بيكره الاهتمام بالمقيم, أنا بمنعه, بقوله خروجا من هذا الخلاف, إما أن تكون إماما وإما أن تصلي لنفسك. ده رأيي أنا, إما أن تكون إماما وإما أن تصلي لنفسك. لا أفعلها وأكون وقعت في الكراهة كما قال الإمام مالك, ولا أفعلها وبعدين أسأل نفسي أنا خالف الإمام زي ما قال بعض السلف, ولا أمشي مع الإمام زي ما قال الفقهاء المتأخرين, ولا أعمل إيه بالضبط. تمام. لا, فخروجا من هذا الخلاف أنا بقوله إما أن تصير إماما وإما أن تصلي لنفسك, خروجا من عهدة هذا الخلاف. نعم. خلصت؟ أرد عليك. أرد عليك. لما يقول الآن الشرع أباح لك أن تصلي في بيتك في المطر الشديد وفي المرض, مش أباح لك ده؟ مش كده؟ بلاش ده. وأباح لك ده إذا كنت آكلا بصلا أو ثوما, مش كده؟ صلي فين؟ في بيتك؟ حكم ثواب الجماعة بالنسبة لك إيه؟ يا راجل يا طويل, يا راجل يا طويل, الحالات التي يعتريك فيها أعذار شرعية تمنعك عن الجماعة يثبت لك فيها أجل جماعة إن شاء الله, خاصة إذا كنت من الحريصين عليها, خاصة إذا كنت من الحريصين عليها. يريحك رب الحمد لله. نعم نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. النبي قال أتموا صلاتكم فإنا قوم على سفر, بيقوم كل واحد يتم الصلاة لوحده كالمسبوق تماما بتمام, ما بيطلع لهاش إمام تاني, ما بيطلع لهاش إمام تاني. خلاص ماشي. نعم. شوف أيوة, كل واحد يتم صلاته المسبوق. دخل عشرة ادركوا الامام في ركعتين وفاتوا ركعتين بعد ما بيسلم بيعملوا ايه؟ وهي بالظبط كده. وصلت؟ ها؟ الطلب ايه؟ وهي تختلف ام عمي الجرديش عن ظلم. ما احنا قلنا لدام حيجي وهو بينكس اكثر من اربع ايام اربع ايام في نفوق لكل صلاة. فالطلب المغترب هو بيجي يقعد هنا خلاص. هو ليه القصر يوم ما بيجي وليه القصر يوم ما بيروح بقى ايام هو مقيم هنا. نعم. اللي بيقعد ايه؟ في طلب هو قال اهل؟ بيقعد اربع ايام؟ اذا فينا اهل دي؟ وده هيتم الصلاة كلها. ما احنا قلنا اربع ايام في نفوق بتم الصلاة كلها. لكن عمر ما شفت طالب مغترب هيجي يقعد يومين ولا بيروح ماشي. ما بيحصلش. اقلها يقعد اربع ايام في الاسبوع مش هقول خمس. يلا اخي ده بيكون برضه. ها نعم. انا لسه اتكلم في حاجة لسه انا لسه بنتكلم في القصر نخلص بس مش كده القصر. نعم. ممكن الصلاة بس يا اخوانا ارجع عيد الله يذكر الله يهديك الله يهديك الله يهديك نجيب من كيس فاطم عايزين الناس تستوعب بسرعة. احنا اتفقنا هقعد اربع ايام او اكثر قلت مش هتفصل غير يومين يوم الذهاب ويوم الاياب باقي ايامك كلها هتصلي تمام. وصلت؟ طيب ها والله قلتها قبل كده قلت كل فرض هيأذن عليك وانت في طريقك هيثبت ان هو قصر حتى لو جيت وهتصلي في القاهرة هنا. حصل؟ حصل؟ انا قلت ان انا وانا في السكة دلوقتي الظهر قال الله اكبر يبقى اول ما اذن عليا ثبت عليا وانا فين؟ وانا في سفر بقى قصر. قعدت انا بقى للساعة 2 على بال ما جيت القاهرة، هصلي بقى الظهر في القاهرة، هصلي ايه؟ قصر، لأن وقت ما ثبت فرضيته عليا ثبتت وهي قصر. قلت الكلام ده. نعم. هقول لك خلي معاك. هقول لك خلي معاك يعني. هذا الجمع اللي احنا لسه بنتكلم فيه، ده الجمع اللي احنا لسه بنتكلم فيه، والله ده الجمع اللي احنا لسه بنتكلم فيه. اصبر ها؟ نعم؟ مش بمزاجك، مش بمزاجك. مش بمزاجك. انت أول مرة تحضر معانا؟ هو بمزاجك؟ مش احنا اتفقنا مع زيما هو فرض عليك السفر كده. هو السفر قال لك لازم يبقى في ضرر ولا مفيش ضرر؟ هي قال لك يمكن السفر لابد انك تقصد خلاص خلاص فضل الله تفضل بيها علينا زي ما قال عمر صدقات تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نعم. مثلا ضعف الاستقرار من الحدود الجانبيه اللي بيعمل نفس برضه في مثلا المحاسبه المحاسبه الجانبيه وبعد كده بيعمل في القاهره نفس برضه يعني مش يعني احنا في الدرجه دي مش بنعمل حاجه مش بنشتغل في القاهره. حتى ولا بيكون وده هو زكي ولا بالبلد وده هو بلد وده هو بلد ونحن لسه قليل هنا يوهر الخبر العام اللي انت هتبسه ولاد العمل العام الثاني هو بس بدرين فتا ولاد الزكي العام بدرين بقى مقيم باسكندرية ايوه بقى مقيم باسكندرية بقى مقيم باسكندرية مش راح خد زكي وعياله وقعدوا هناك مش عايز على طول بس فترة عمل معينة فترة عمل ده فترة ثلاث ايام فترة عمل ايه؟ ثلاث ايام مثلا مش فترة ده مش عمل بقى ده اسمها حاجة مؤقتة حاجة مؤقتة ايوه ده مش عمل لان هي بتقول عمل يبقى انا مثلا اتنقلت من وظيفتي زي ما بيعملوا مثلا مع ضباط الشرطة او المهندسين اتنقل البحر الاحمر خد زوجته وعياله وقعد في البحر الاحمر بقت بلد البحر الاحمر خلاص اللي انت بتقول ده بيختلف تماما انا رايح بقى عندي المهمة يومين ثلاثة في اسكندرية خدت مراتي وعيالي بيتفسحوا ايش في سفر خلاص. نعم. لا هو السابق من السنة ان النبي كان بيسلم ثم يقول اتموا صلاتكم فإنا قوم على صلاتكم. انا بقول كان السابق هذا. دلوقتي زي ما قال بعض العلماء لأنهم الجاه لازم تقولهم الأول زي ما كانش بيجي النبي ربي قبل الصلاة ويقول يا اخوانا خلي بالكم انا هزبط سجد التلاوة. لأن الأصل المسلمين عارفين ايه سجد التلاوة. النهار هو لازم سمعين في سجد التلاوة. هتيجي في اللغات على التالية بعد 15 آية. خلي بالكم ليه تساجد و 15 واحد واقفين والحريم اتلخبطوا بقت شغلانة عن دار ربنا. مش كده؟ فمفيش مانع ان احنا نلبي دلوقتي لعموم الجهل للاسف الشديد يعني. ما انا مش عايز اقول الكلمه اللي في ناس بيعملوها لكن ده الواقع ده الحاصل يعني ده الحاصل. نعم. ايه؟ انت مش حاضر كنت؟ ما كنتش حاضر؟ طب يبقى اسم حد من الحاضرين اللي مش شايلين محاضره تاني. ها؟ نعم. انا بقول ايه الجهل في مثل احنا في حالات تقول لي اصلا كنت بعمل وانا مش عارف. في حالات انت تعذر فيها بجهلك وفي حالات انت لا تعذر فيها بجهلك. انا بقول ما يتعلق بالصلاة انت لا تعذر فيه بالجهل كده. ليه؟ ليه؟ دي فريضة انت بتغديها يوميا لا اقل من انك تكون سائل وعارف لا اقل. لكن ده انا مصعق ان في ناس بتتلبس بالعبادة وهو مش عارف مش عارف ربع طريقة ايه مش عارف. وفي ناس وهي وسط ما تلبست بالعبادة تسأل. والله احنا في السعودية وسط لقي ناس والله بحب الله بعد ما خلص طوافي يقول لك ايه اعمل ايه بعد كده. فبتقول تسأل هنا وتقول هنا وتقول اعمل ايه بعد كده. سبحان الله العظيم ما بتقول من اصلا ده تعمل ايه. مش لازم تكون عارف تقول تعمل ايه. دي مشكلتنا هذه قضيتنا الان وهي عدم الاهتمام بالعلم الديني. شوف الناس كلها قاعدة كيف تتكلم في الكورة كيف تتكلم في الفن تتكلم في كل حاجة ويمين عند الدين والعرق. سبحان الله العظيم دين عايز نهتم بيه يا اخوانا عايز نهتم بيه نتعلمه نحمله نشوف قد ايه الصحابة كانوا حريصين على ان يحصلوا العلم الديني الذي ينفعهم في الدنيا وفي الاخره. نعم. هتصلي الجمعه صلاه الجمعه عشان تبقوا عارفين ايضا بتسقط عن المسافر ولكن له ان يصليها فان صلاها اسقطت عنه الظهر. زي مين؟ زي النساء بالضبط. المرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة ولا بيجب؟ لا يجب عليها صلاة الجمعة خلاص. لكن جت وصليتها اسقطت عنها الفرض خلاص. ما تروحش بقى زي ما بعضهم ما اعرفش بعض من بعض يجي كلامنا مين روح كل سبحان الله العظيم خلاص. فلان فعلتها سقطت عنها. زي بالضبط انت في السفر يجوز لك الصوم يجوز مش فرض عليك لانه يجوز لك الافطار فلان صمت تضحك. نعم. ممكن دي انت تقولها في اي حته ثانيه غير هنا. العلم فيهش ممكن العلم فيه يجوز ولا يجوز. تمام يعني ممكن مش بالمزاج. مفيش حاجه اسمها ممكن ولا يجوز. اللي جائز بالله وعدم الجائز بالله. يجوز لو انت تقعد اقل ثلاث ايام فاقل اكثر من ثلاث ايام لازم تتم صلاتك باسمك مقيم كده على طول. نعم. الاقامه وماله الجيش فيه ايه؟ اعمال مصالح الاقامه بيعمل لك مكان تنام فيه ما بيعمل لك مكان تنام فيه وتاكل فيه بتنقل فيه مصالح الاقامه ماله فيه؟ هو التفاجئ علشان يبقى صالح الاقامه يعني يبقى الشرط مثلا امال ايه يعني صالح الاقامه يعني ايه؟ الشرط ده لكن طبعا لا تخص الجيش على المعتقلات ولا عايز نفسك تخش وتشوف يعني. فلو دخلت وشوفت هتقول يا سلام ده الجيش لك فروضة مترين بمترين بتتدور في صفيحة وبتنام زوالي بالطوب، هتقول يا سلام ده جيش رحمة، يا ريت حياتي كلها كده جيش. نعم الحمد لله اللي ربنا خلى الواحد يعني عشان يجاوبك بعلم. طيب نعم هو خلاص ايوه انا بقول مش هيصلي وقت ويصلي